خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. أن يبني المرء بيتا في الجنة هذا من أصعب ما يكون، لكنه يستطيع أن يتحصل على ذلك في الدنيا، يستطيع أن يجتهد فيبني بناية في الدنيا يكون جزاؤه في الجنة بناية مثلها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. هذا من أفضل ما يكون، وإن كان الأمر أصبح باهظا في الثمن فلتشارك حتى ولو بدرهمات قليلة، شارك ولو بجنيهات بسيطة، شارك شارك حتى ولو بالمجهود، شارك حتى ولو بالدعاء، وإن استطعت أن تفعله كاملا مكملا لله وحده لا شريك له وأقمته على السنة فأنت والله في خير كبير لا يعلم مداه إلا الله. كم من سجدة فيه في ميزان حسناته، كم من ركعة، كم من دعاء، كم من قراءة القرآن، هذا حقا أجر كبير جدا ما شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم. لذلك جعل الله له جزاء أنه له بيتا في الجنة، من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، ومن كان يستطيع فليحرص، وحتى وإن كان لا يستطيع الإجمال فليشارك ولو بالقليل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.